رجعت تاني برضو أخدت، رجعت تاني أخدت يعني انت قعدت في الاسماعيليه 3 شهور؟ 8 شهور. 8 شهور، 8 8 شهور دول شهور كنت ما مبطل بس اخدهمش، معاك دخان. وما اخدتش فيهم علاج ولا اخدت فيهم اي حاجه، بس كنت بشرب دخان، كنت باخد مخدر وترامادول كده. قعدت هناك ورجعت تاني. كنت اول شغال ولا كنت قاعد في البيت كده؟ كنت قعدت في البيت اول فتره، دنتني ايه شهر حبسني هناك، وبعد كده ابتديت اطلع واخرج مفيش اي حاجه. رجعت تاني، اول ما رجعت في اليوم اللي انا رجعت فيه خدت فيه اخدت فيه صاحبك برضو نفس الصوت، نفس الشخص. نفس الشخص تمام. اخدت معاه، دنيتني غوطت، بقيت بعمل حاجات غريبة، زي بقيت أسرق، بقيت أولا أول حاجة يعني أنا ما كنتش بمد دواري، بس أي حاجة في البيت، تليفونات أبي أول حاجة بعت تليفوني، جاب لي تليفون والدي، تاني مرة جاب لي تليفون بعته، جاب لي تليفون تاني بعته، منع عني أي حاجة، بقيت آخد تليفونات البيت أبيعها. أخويا كابتن، كانت كابتن ظابط يعني؟ لا مش ظابط، أنا ابن عمتي ظابط، أخويا كابتن ملاكم، ملاكم. بيدرب وكده، في اللي أشخاص تيجي تتدرب عنده وكده. تاخد حاجات منهم؟ أخد حاجات منهم، بقيت أخد حاجات، أعمل حاجات غريبة، وهو يصلح ورا مني، وهو يصلح ورا مني، بقيت مش يعني دخلت بقى دنتني مغوط بقى، بقيت أغوط والمادة تعلى معايا، وبقى سحبي يبقى أكتر، سحبي يبقى أكتر، كنت تاخدها حقن صح؟ كنت باخدها حق كنت بتحلها بمية ولا بقطر؟ بقطر، قطر ايه؟ مضربات؟ مضربيت ومدرسيت، تمام دنتني كمل. فيها فترة، بقيت مغوط مغوط مغوط. بقى أبويا ياخدني من ساعة الوقت ده، بقى أبويا بيمسكني بقى حنين معايا، ياخدني طب اقعد، طب انت حلك ايه، عايز ايه، اعمل لك ايه، بقى متواضع معايا بصراحة فول خيال. ده كان بسطك؟ ده كان بسطك؟ ده كان بسط من الأول أصلا، يعني قعدت معاه ماشي، طب احنا عندنا فول، طب ماشي انت عايز ايه، خلينا نقل الفرن، كان مشارك واحد في الفرن بسببي، فضيت الشركة اللي أنا دخلت بيت الراجل اللي هو مشاركه ومدت إيدي فيه بسبب الكلام ده، طب الفرن كانت هتضيع من إيدينا، راح هو لم ليه الفرن عشاني برضه انت لما كنت حاسس بالندم لما كنت بتسرق ولا في كانش فارق كل معاك؟ حاجة كنت بعملها. يعني لما عاوزة دكتور كنت بقعد بعد ما باخد الحاجة دي، يمكن لو مؤاخذة أمسك الشبشب أضرب بنفسي، يعني أنا ليه بعمل كده؟ ده وقتي بعد ما تخلص. بعد ما بتعامل في الحاجة أنا إيه اللي أنا عملته؟ أخدت حاجة من البيت نفس الكلام برضو، إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي أنا بعمله ده أصلا؟ بس الوقت لما الحاجة تخلص بلاقي نفسي يعني مش عارف في ايه اللي بيحصل، اللي انا اخد حاجة تاني، اللي انا امد ايدي تاني، بقيت امد ايدي هنا وهنا، ازعل من صحابي، زعلت صحابي كلهم مني. انت بتخاف تخسر الناس عموما في حياتك؟ الموضوع ده بيبقى قلق؟ علينا اوي بتحاول دايما انك تعمل للناس اللي هي عايزاه حتى لو تيجي على نفسك؟ لو هاجي على نفسي اوي، لو هخسر نفسي، لو هاجي على نفسي. ده كله لما بتاخد المخدرات بيهدى، باخد مخدرات ايه؟ بيهدى، بيهدى ده كله، باخد المخدرات انا بتنسى ده كله. بتدي، ما انت فيش بتاخد المخدرات عشان كده؟ يعني اللي عندي الان، انا كام سنة خدت مخدرات، يعني اول سنة تاني سنة كيف، بعد كده باخدها عشان امسك نفسي اهدى، عشان امسك نفسي بس اهدى، بعد كده مش عارف، يعني بقيت اخسر ناس، خسرت اهلي، خسرت صحابي كلهم، خسرت خطيبتي، خسرت ناس كتير أوي. ناس خطيبتك دي انت خطبتها امتى؟ خطبتها في 2014، 2014. كان عندك وقتها 17 سنة؟ كان عندي تمام، مسكني أبويا والدي لما عرف إن أنا دخلت في بس بعدين رجعت اخذت بتاع نسي قالوا حلو عشان يهدى الجواز خطبك خطب لي راح واخدني لا اللي انت عايزه قريبتك لا مش كانت قريبتي لا اللي انت عايزه كده كان في علاقه بينه وبين واحده في الاسماعيليه طب انا عايز ديت مش راح ومفيش اي حاجه خلصنا الكلام وراحنا هي البنت اللي انت كنت راح اللي انا كنت عايزها جبنا الذهب وجبنا كل حاجه ومفيش اي حاجه ده اللي اتنمع الفتره بعد كده الفتره دي قد ايه الفتره دي سنتين اتخطبها سنتين بس هي ما تعرفش عني حاجه تمام هي في حته وانا في وادي وهي في وادي اللي انا في ابو محمد وهي في اسماعيليه محدش يعرف عني حاجه لأنها كانت تكلمني أتعصب عليها لو أنا مش في حاجة أتعصب عليها فيني مش عايزة كده أروح مكلمة ماشي تزعل برضو يعني كنا واخدين بعض برضو على طول حبة حبة أنت فيه مش طبيعي لا في حاجة بتحصل قلت لها من هنا لهنا لا ما قلت لهاش برضو ما قلتش حاجة من هنا لهنا إجا واحد عك جت واحد عك مش كانت مصدقه بتاع راح اخوها راح جاي اخوها عرف لما عك من اخوها اجا اكن واحد صاحبي جاي يسال اجا نزل البلد سال عرف الدنيا ماشيه ازاي من صحابي راح رحت انا اتفاجئت لقيت ايه معامله غير المعامله ايه لقيت حاجات بتحصل كده ماشي حبيت ان انا لم وخلاص وانا خلاص انا شاري وانا اتعالج وانا اقعد هنا كمان في اسماعيليه عشان ربنا ده اللي هيرضيكوا اقعد هنا واقعد ماشي قعدت شويه في اسماعيليه برضه الحال مشي بيا هناك وبقيت اخدها هناك تفشكلت الخطوبه وتفشكلت كل حاجه بعد سنتين تفشكلت كل حاجه دخلت العلاقات بعدها؟ لا رجعت بقى مفيش بقى اي علاقه دخلت ما الحاجة دي مش مخلياني ان انا مدي علاقة مع حد اصلا خالص يعني حتى مع حد في البيت عندي مش مدي علاقة ما بقعد في البيت لموظة ببقى شايفهم كده وهم بيضحكوا كده وانا قاعد لوحدي يعني ببقى اخد ركن لوحدي مش منضم معاهم بس شايف بس الضحكة ولا شايفهم حواليا ببقى زعلان على نفسي بس انا مش قادر يعني قالوا لك تتعالج كذا مره لا تتعالج من ايه بقى سيد خلينا نسال السؤال المهم تتعالج من ايه تتعالج مش تتعالج نفسيا اتعالج من ادمان انا من الحاجه اللي انا باخدها عندي انا طب يعني ايه ادمان يعني ايه ادمان يا سيد مش جاي برضه مش عارف طيب يا سيد هو اللي انت حكيته ده كله هو الادمان كل المشاكل اللي انت فيها ديت وكل العلاقات اللي باظت ديت وكل الخسائر اللي انت خسرتها ديت دي كلها هي الادمان يعني حتى اتحبست بدل مره 7 مرات يعني الحمد لله ربنا بيكرمني في كل حبسه فيهم بيبقى بسبب ان هما بيمسكوا معاك حاجه ولا بتبقى مشاكل لا بسبب يعني مشاكل سرقان لا مش مشاكل سرقه مفيش مره سرقه مشاكل لما اتخانق مع واحد صاحبي حواره ويحصل مشاكل تمام وانت شارب ايه لما انا رايح اجيب حاجه وجاي تمام وانا جاي في الطريق اتمسك طيب بص يا سيد الادمان ده عباره عن ايه انت بتبقى طبيعتك الشخصيه عندك ميل للادمان عندك ميل للتقضي بيبقى عندنا ضغوط او مشاكل او مزاجنا وحش فبتبدا الاول انك ايه زي ما انت قلت كده ان انا عايز حاجه تظبط مزاجي شويه كلنا بنبقى محطوطين في ده في واحد مثلا يدور ان هو ايه يخرج خروجه كويسه يشرب له كوبايه شاي يطلع يغير جو يسافر سفريه يقعد قعده حلوه مع بنت ولا حاجه تمام دي الحاجات اللي بتبسط الناس انت في وقت من الاوقات بيتعرض عليك انك تاخد حاجه ممكن تبسطك وقتي اول ما تاخدها فبتجرب تمام بس المشكله ان هي بتبسطك قوي زياده عن اللزوم بعد شويه بتتعود على الحاجة دي، ما بتعرفش تسيبها. في نفس الوقت مخك كمان بيتعود عليها، مبقتش تبسطك زي الأول، فتقعد تزود تزود تزود في الجرعة بتاعتك، بعدين تغير، بعدين تحط حاجتين على بعض، بعدين حاجتين معدوش مكفيين فتزودهم، بعد كده تروح واخد حاجتين وتلاتة. كنت الأول بدأ بحشيش وبانجو، بقى حشيش وبانجو برشام، بعد كده خلاص مبقوش يعملوا معاك حاجة. صاحبك اللي انت قعدت معاه راح عرض عليك البودرة، قال لك دي تبقى أحلى من اللي انت بتاخده ده وأرخص، فقلت تاخدها، فجربت فعجبتك فقلت تاخدها تاني، زودت مبقتش تبسطك، مبقتش قادر تستحمل وعايز تمسك نفسك، فبتاخدها عشان كأنها دواء. تمام صح كده؟ تمام مش عارف أسيطر على نفسي، تمام خلاص مش عارف أشتغل، مبقتش تستمتع بيها، بقى كأنها دواء بس تاخده تمام كده عشان أنا تمارس حياتك بس، تمام ويا ريتك عرفت تمارسها. المشكلة بقى في إيه؟ إن بعد ما المخ بيتعود على الحاجة ديت، أنت في مادة معينة في المخ بتطلع لما تبقى مبسوط، تمام؟ مع أي موقف، هي نفس المادة اللي بتشتغل عليها المخدرات، بس بتطلع بكمية كبيرة أوي مع المخدرات. بعد كده استجابة المخ ليها بتبقى قليلة جدا، فما أنت نفسك ما بقتش بتتبسط. يعني إيه؟ يعني انت دلوقتي قاعد قاعدة حلوة مع صحابك، المفروض انك تبقى مبسوط وتهزر وتضحك، ما عادش. كذلك الزعل، هي نفس المادة بس التركيز بتاعها بيتغير. كمان الحاجات اللي بتزعلك ما بقتش تزعلك، يعني ما بقتش تخاف على شكلك، ما بقاش يفرق معاك الناس هتقول عليك ايه، ما بقاش يفرق معاك علاقاتك، ما يفرقش معاك حلال وحرام، ما عادش يفرق معاك صح وغلط، ما عادش يفرق معاك اي حاجة. يعني انت من الاخر البيت لا بتبسط ولا بتزعل غير بالحاجة دي. يعني أنا مش هزعل إلا إذا كان المخدرات مش موجودة معايا، مش هتبسط إلا إذا كانت المخدرات موجودة معايا. بقت هي رقم واحد في حياتك، تصحى من النوم تاخدها قبل ما تنام، أنا هجيبها تاني يوم إزاي؟ مش دي حياتك؟ طيب هو ده الإدمان. طب أنا حلي هقول لك أهو. طيب الحل بتاعك انك تبطل مخدرات. طب يا دكتور انا كده دماغي باظت خلاص، ما عدتش هتحاول، ما عدتش هعرف اتبسط ولا هزعل تاني. لا، الحل بتاعك التاني انك تتأهل فتتعلم تاني من الاول وجديد انك تتبسط وتزعل، وهتتعلم ادوات هنا في المكان انك تستخدمها بره لما تحس بلهفة ناحية المخدرات، او انك مش عارف تسيطر، او انك عايز ترجع تاخدها تاني عشان تبقى مبسوط. الادوات دي اول ما تستخدمها هتلاقي نفسك بتبعد تاني عن السكة، تستبدل البيئة اللي انت كنت فيها، صحابك اللي شربوك، الناس اللي حواليك اللي لما يكسروا فيك وياخدوك تاني السكة ديت، بناس تانية تساعدك انك تفضل مبطل، تاخد مشرف، تكلمه لما تحس ان انت عندك فكرة ومش عارف تسيطر عليها. هو انت مرضك كده افكار، اول ما تتعلم تسيطر على الافكار دي وتفهم مرضك صح وتسلم انك عاجز قدام المرض ده، دي اول خطوة لازم تعملها، انك تعترف ان انا مش عارف سيطرة على حياتي. اول ما تعترف بده تلاقي نفسك وصلت للحل. انت في الاول كنت بتقول انا مش مدمن، صح؟ انا عارف سيطر، انا عارف بطل مخدرات، مخدرات بالنسبة لي حاجة كده انا باخدها عشان ابسط نفسي وخلاص. بعد شوية لا، انا باخد مخدرات ومعرفش السيطرة عليها، بس انا هعرف اعالج نفسي، محدش له دعوة بيا، مفيش داعي ان انا ادخل. بعد شوية انا مش عارف اسيطر ومش عارف ابطل وعمال اخد مخدرات، بس طريقه العلاج بتاعتي مش بالنسبه لي. دي حاجه اسمها انكار، تمام؟ اول ما هتعترف ان انك خلاص ما عدتش قادر تسيطر على حياتك وان حياتك باظت بسبب المخدرات، دي اول طريقه للعلاج، اول خطوه في العلاج. في حاجه تحنا نديها لك، انت بتعرف تقرا وتكتب صح؟ انا بقرا بس الكتابه ضعيفه. طيب كويس، نجيب لك حاجات تقرأها إن شاء الله. يعني أنا اللي هشتغل معاك بعد كده، أنا ودكتورة منة بالتبادل، تمام؟ هجيب لك حاجات تقرأها وهنبدأ معاك جلسات، تمام؟ غير الجروب الكبير اللي هنعمله. بس أنا بأمانة يا دكتور، بأمانة أنا تعبت. أنا عارف، أنا مصدقك تعبت بأمانة، يعني لدرجة إن أنا طيب خلينا نبص للجانب الحلو في الموضوع، إن أنت لسه صغير 23 سنة ومرت بتجارب سيئة كتير، بس مش هي دي الدنيا. عملت اخطاء كتير قوي يعني، عملت اللي يمكن اللي عنده 80 سنه ما عملهاش يعني. الحلو بقى ان لسه قدامك الحمد لله العمر كويس، طبعا العمر بيد الله، بس لسه قدامك فرصه كويسه انك تعوض ده. تمام. في ناس بتفوق الفوق اللي انت فوقتها ديت وتجيب القاع اللي انت وصلته ده على 38 على 40 ويكون خسر بقى صحته وفلوسه واهله وخسر كل حاجه. الحمد لله لسه معاك حاجات كويسه تعرف تبني عليها. تمام. فمتبقاش النظره وحشه قوي كده، هي طبعا انت في مشاكل وطبعا انت في واصل لمرحله متاخره في التعاطي، بس ده مش معناه ان دي نهاية الدنيا. يعني انا بعد اذن اقطع كلامك، اتفضل حبيبي. يعني انا كل يوم من ساعة ما جيت، من ساعة ما قعدت في الديتوكس يعني يوم 5 ايام بعد كده فقت شوية. يعني انا قاعد يوم عن يوم تفكيري زايد عندي. طب انا دلوقتي اتعالجت اهو الحمد لله وقعدت مدتي وجددت فوق مدتي مثلا، طب انا طلعت دلوقتي انا هقعد في وسط الناس دي ازاي؟ لا انت مش هتقعد في وسط الناس دي الاول، انت الاول ولا لا مش في وسط الناس، انا ماشي انا الناس عارف ماشي هيتراضوا ماشي، بس لما يلاقوني نضيف يعني انا بتكلم حتى من وسط اهلي اللي انا هقعد معاهم في هنكلمك في ده في البيت. جلسات تانية. تمام. هعلمك ازاي تتعامل في المواقف دي. المواقف دي كويس انك بتفكر كده، لان انت المواقف دي هتعرض، ودي من المواقف اللي ممكن توقعك بعد كده. تمام. كويس انك بتتكلم في ده، دي من الحاجات اللي احنا هنعلمها لك قدام ازاي تتعامل مع المواقف دي. تمام. واعرف ان انت الحاجات الثقة اللي انت خسرتها في 9 سنين مش هتتعوض كده، انت كده كده في فاتورة هتدفعها لازم، بس اهم حاجة تبقى جاهز انك تدفعها. انت لازم هتبذل مجهود في الاول انك تشتغل على نفسك، المجهود اللي بعد كده هتبذله في انك تغير سلطتك عند الناس، ودي مش هتبقى سهلة. تمام. فخليك متفائل ان في حل ان شاء الله، وان السكه اللي انت مشيتها دي في ناس كتير قبلك مشيوها ورجعوا. تمام. بس هتحتاج منك مجهود، كل المطلوب منك انك تبذل مجهود في القصه دي بس، وتسلم ان شاء الله. اتفقنا؟ مش هبسي. ماشي. اسم الدكتور محمود. دكتور محمود. تمام. مش هبسي. انا موجود معاك سبت وحد، سبت جمعه وسبت وحد، جمعه وسبت وحد ان شاء الله. شكرا. ايش ابو سيد، تفضل. مع السلامه.